بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير بالخير، وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وهذه البشارة لمن اتصف بالأوصاف السابقة، وهي ما قبل هذه الآية في قول الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه، والبشارة هي الإخبار بما يسر. يبشرهم ربهم، والربوبية هنا ربوبية خاصة، برحمة منه أي رحمة من الله عز وجل، وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. برحمة منه ورضوان أي رضا من الله تبارك وتعالى، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. جنات جمع جنة، وجمعها مع أن الجنة واحدة باعتبار أنواعها وباعتبار مراتبها وباعتبار أنواع ما فيها من النعيم. جنات لهم فيها نعيم مقيم، أنواع من النعيم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فهذا النعيم نعيم مقيم أي نعيم دائم لا ينقطع أبدا. فهذه الآية الكريمة تدل على بشارة الله عز وجل لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف، وهي الإيمان بالله والهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والجهاد في سبيل الله وهو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا. فجاهدوا بأموالهم بأن بذلوا أموالهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وجادوا بأنفسهم أيضاً في الجهاد في سبيل الله. وأما الآية الثانية وهي قوله تبارك وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله أي قالوا بقلوبهم وألسنتهم ربنا الله أي خالقنا ورازقنا ومالكنا ومدبرنا ربنا الله، ثم استقاموا أي استقاموا على شريعة الله وعلى دين الله عز وجل إخلاصاً لله في عبادته واتباعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل هذه الكلمة تدل على تكرار النزول من الملائكة الكرام، فتتنزل عليهم الملائكة في القبر وفي البرزخ وفي الحشر. تتنزل عليهم الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وأعطاهم من القوة على تنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، فهم عباد لله عز وجل. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، الخوف يكون مما يستقبل، يعني ألا تخافوا مما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا، الحزن يكون لما مضى، أي لا تحزنوا لما مضى من أمور الدنيا، ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرون بالجنة التي وعدهم الله عز وجل. فهذه الآية الكريمة فيها استحباب البشارة، والبشارة هنا من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على فضيلة الاستقامة على شريعة الله، وفيه أيضاً أنه لا بد مع العقيدة، لا بد مع العقيدة من العمل، فالاعتقاد لا يكفي، لأن الإيمان، بل حقيقة الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فلا يكفي أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ويعتقد ما يجب اعتقاده بدون عمل، بل لا بد من العمل، فمن لم يعمل لم يحقق الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا. وفي هذه الآية أيضًا دليلٌ على أن الأولى لمن آمن بالله واستقام على شريعته أن يوصف بأنه مستقيم، لا كما يصف بعض الناس أنه ملتزم. فالوصف الصواب أن يقال مستقيم ولا يقال ملتزم لوجهين: الوجه الأول أن لفظ الاستقامة هو اللفظ الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال عز وجل: فاستقم كما أمرت. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني وصية لا أسأل عنها أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فهو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن المحافظة على الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة أولى من غيرها. الوجه الثاني أن كلمة ملتزم عند الفقهاء يدخل فيها الكافر الذي يعيش في بلاد الإسلام ويلتزم أحكام الإسلام وإن كان كافراً، فاليهود والنصارى والمجوس والوثنيون الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويلتزمون بأحكام هذه البلاد يسمون ملتزمين، ومع ذلك هم كفار. فلفظ ملتزم أو كلمة ملتزم لا تختص بالمسلم بخلاف كلمة مستقيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.